السلام ورحمة الله وبركاته. الاختلاف 476. الشيخ أحمد إجابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث 3476، وهو في سنن النسائي، فقد رقم له المزي بالرقم خاس. قال الإمام البخاري: حدثنا آدم، وهو آدم ابن أبي إياس، توفي عام 20 و200، وهم شيوخ البخاري المتقدمين. قال: حدثنا شعبة، اللي هو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام، الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل بحديث أخطأ فيه واضطرب فيه، وهناك حديث ثاني وهو حديث النهي عن التزعفر، أيضا أخطأ فيه. صوابه أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، أخطأ فيه شعبة حينما جعله عاما وهو خاص، فقال نهى صلى الله عليه وسلم عن التزعفر. وأخطأ في حديث آخر، حديث استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده منه. السلام ورحمة الله. فقوله منه أيضا مما أخطأ في هذا العلم. وهذه الأحاديث الثلاثة التي أخطأ فيها لا تقدح بحفظه وإتقانه، فالعبرة بما بكثرة ما رواه الراوي، يعني لا ننظر إلى الحديث ولا حديثين، لكن ننظر إلى مدى حفظ وإتقان هذا الراوي في بقية الأحاديث، فهذه لم تتلم في جرحه في عدالته أبدا. قال: حدثنا عبد الملك بن ميسرة، اللي هو العامري الهلالي الكوفي، قال: سمعت النزال ابن سبرة الهلالي عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، متوفى عام 32، قال: سمعت رجلا قرأ، يعني هذا احتمال هو عمرو بن العاص، يحتمل أن يكون عمرو بن العاص، كما هناك رواية مشابهة لهذا في مسند الإمام أحمد: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فعرفت في وجهه الكراهية. الكراهية بسبب ماذا؟ للخلاف الواقع بسبب ذلك بين هذا الصحابي وبين عبد الله بن مسعود. وقال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلاكما محسن، لأن قضايا الدين لا تؤخذ للخلاف والاختلاف، يعني المناظرة العلمية والسجال العلمي بضوابطه وبحدوده هذا لا بد منه. القرآن أمرنا بالمجادلة بالأحسن، فالإنسان لا بد أن يبين الحق وأن يظهر الحق وأن يدافع عن الحق، لا يسكت الإنسان. وإذا سكت أهل العلم وأهل الفضل في أي زمن من الأزمنة خرب ذلك الزمان. لكن الخلاف الذي يؤدي إلى الاختلاف وإلى التقاطع، أو يؤدي إلى تكفير البعض البعض، أو إلى يؤدي إلى مضارة كبرى بين الناس، فهذا هو الخلاف المنهي عنه. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلاكما محسن لا تختلفوا. طبعا هذا فيه التحذير من أسباب الاختلاف وأسباب الخلاف، لا تختلفوا. ولذلك الشيخ بن باز رحمة الله عليه له مقولة في هذا، يقول: رئيس الهيئة سلطان لا يستر بل يؤاخذ، رئيس الهيئة سلطان لا يستر بل يؤاخذ، ليس كبقية عامة الناس. حينما تعرض عليه قضية كهذه القضايا فيها توجيه، يجب أن يوجه ويجب أن يعلم الناس وأن يرشدهم إلى الصواب في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال: كلاكما محسن لا تختلفوا. وقضية الاختلاف، بعض الناس يأتون بحديث مكذوب باطل مصنوع لا أصل له، اختلاف أمة رحمة، هذا حيث لا يصح، وهو موضوع. وقد بوب ابن القيم بابا نفيسا في كتابه النفيس إعلام الموقعين عن الاختلاف، وذكر النصوص في أضرار الاختلاف. كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. المقصود بهذا بني إسرائيل حينما اختلفوا على أنبيائهم وضربوا الكتاب بعضه ببعض. فإذا كان الخلاف يؤدي إلى الاختلاف الواسع وإلى التقاطع والتنابض، لأنك حينما تصحح قضية علمية هذا واجب، وأيضا تبقى قضية موالاة المؤمنين والصلاة مع المؤمنين وحضور جنائزهم والجمعة والجماعات معهم والتواصل، هذا أيضا من فرائض الدين. فلا يأتي الإنسان لقضية ويترك قضية، فالإنسان لا يقيم شعيرة أو شريعة من الدين، فالإنسان مطالب بإقامة الدين جميعه. فليحذر الإنسان أن يتمسك بقضية تؤدي هذه القضية إلى ضرر أكبر. وهناك قد قعد العلماء في قضية الدعوة قالوا المنكر لا ينكر بما هو أنكر، فالإنسان ينكر المنكر لكن باللطف وبالرفق، والإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة وبأئمة الهدى مثل العز بن عبد السلام. هل أحد منكم لديه كتاب عن العز بن عبد السلام مختصر القواعد؟ ليس لديكم. العز بن عبد السلام يعني كان علما كبيرا في قضية إنكار المنكر وتغيير الباطل وإحقاق الحق، وقد أثر تأثيرا عظيما حتى أنه باع الممالك فيسمى بسلطان العلماء ويسمى ببائع الملوك. فكان ينكر المنكر لكنه أنكر المنكر بما هو شرعي، فجعل الله الحق على يديه وكان مثالا عظيما يقتدى به. فالمرء يقتدي بالأئمة السابقين كشيخ الإسلام بن تيمية والإمام المبجل أحمد بن حنبل وابن القيم حينما أنكروا في أزمنتهم المنكر والباطل بشيء، سلام ورحمة الله وبركاته، ليس هو منكرا. فإذا المرء لا يسكت على السموم، حينما يرى المرء السموم لا يسكت المرء على السموم. وابن قتيبة الدينوري له مقولة لا أحفظها نصا لكن معناها يقول إذا ترك تغيير الباطل فإنه يثبت. يا شيخ أحمد نص بالضبط شنو يعني؟ ابن قتيبة الدينوري يقول إذا ترك الباطل فإنه يثبت، يعني حينما ترى باطلا وتسكت عليه فهذا سيكون سبب في ثبوته. فيجب على أهل كل زمان أن يدل الناس على الحق وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر ولا يسكت. ولكن حينما تنكر هذه المنكرات هذا ابتلاء واختبار وامتحان، وهي منحة تعقبها منحة من الله تعالى حينما ينكر الإنسان بما هو صواب وبما هو حق وبما هو عدل. فهذا الحديث ننتفع منه أن إنكار المنكر واجب، وأن لا ننكر المنكر بما هو أنكر، فيبتعد المرء عن المقاطعة ويبتعد عن التشهير ويعمل لله لا لنفسه ولا لحظوظ النفس. وأنت تشاهد في أهل كل زمان ومكان، قال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، ليسوا مجرمين عاديين بل هم أكابر، وأكابر جمع أكبر يعني المجرمين الدرجة الأولى. وحينما تقرأ التاريخ تجد على مر التاريخ منافقون وأناس يستعينون بالسلطان على أهل السنة وأناس يستعينون بالكفر الفجر على أهل الإسلام وهكذا. فالمرء حينما يتعامل مع كل قضية يتعامل مع الصواب. ولذلك نحن نقول بأن قراءة السيرة ودراسة السيرة أمر لا بد منه، فالمرء تطرأ عليه أشياء عديدة يحتار كيف ينفع، لكنه لما يقرأ السيرة ويقرأ سير الخلفاء ويقرأ سير العلماء الأفذاذ الصالحين كأئمة الهدى المجددين ينتفع من قراءة سيرتهم، فحتى يفعل مثل ما فعلوا. ولكن أدعو أن تراجعوا سيرة العز بن عبد السلام، يعني أنا إذا تذكرت بإذن الله تعالى سوف آتيكم بكتب في الأسبوع القادم فيما يتعلق بالعز بن عبد السلام من أجل أن تقرأوا ترجمته وكيف كان منكرا للباطل وكيف كان مؤثرا وكيف كان عزيزا قد أعزه الله. ولكن شوف اسم العز، فقد أعزه الله بإنكاره المنكر وبدعوته إلى الخير وبتحذيره من الشر. ثم ساق البخاري بعد هذا الحديث حديث عمر بن حفص بن غياث وهو في صحيح مسلم وسنن ابن ماجه، فقال حدثنا عمر بن حفص اللي هو عمر بن حفص بن غياث اللخمي الكوفي توفي عام 22 و200، قال حدثنا أبي اللي هو حفص بن غياث الكوفي قال حدثنا الأعمش اللي هو سليمان بن مهران الأعمش. طبعا نعود في قضية كلاكما محسن، يعني محسن في القراءة والسماع، فكلاهما يعني قراءته صحيحة واستماعه صحيح فيما يتعلق بالحديث السابق. نعم، الأعمش وسليمان بن مهران الأعمش توفي عام 47 و100، وهو حافظ من الحفاظ وصاحب قراءات وصاحب تفسير لكلام الله تعالى. قال حدثني شقيق اللي هو شقيق بن سلمة أبو وائل توفي عام 82 وهو مكثر عن عبد الله بن مسعود، والأعمش أيضا يكثر من الاستماع إليه. نعم، قال عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود المتوفى عام 32 كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا الأنبياء، يعني هنا كأني أنظر إشارة إلى مزيد ضبط وإتقان عبد الله بن مسعود، فيحدثهم بالحديث ويتخيل الوقت والمكان والساعة والهيئة والطريقة التي حدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا الحديث. فالحديث محفوظ في عهده صلى الله عليه وسلم وفي العهد الذي بعده، وهذا من ضبط الصحابة للسنة النبوية. والحديث وجدت له قواعد وضوابط في كل عصر من العصور لما يحتاجه ذلك العصر، ثم لما بدأت تنتشر ازدادت الضوابط والقواعد والشروط، بحيث كل ضوابط وقواعد وشروط كانت كافية لذلك العصر. يحكي نبيا من الأنبياء، يحكي هذه جملة حالية، النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن نبي من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه. طبعا هذا قيل بأنه نوح عليه السلام، والصواب خلاف هذا الشيء، فنوح عليه السلام قد دعا على قومه كما ورد ذلك، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ومنهم من أول قال دعا لهم أول مرة ثم دعا عليهم في آخر شيء لما أيس منهم، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول. طبعا منهم من قال بأن هو النبي صلى الله عليه وسلم، حصل له ذلك في معركة أحد. ومنهم من أبعد النجع فقال هذه في الطائف، ولعل الصواب أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا حصل في معركة أحد حينما تأذى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة، ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. طبعا حيث فيه فوائد استفاد من ابتلاء الأنبياء وصبرهم، ابتلاء الأنبياء وصبرهم، فإذا كان الأنبياء المصطفون عند الله تعالى المقربون يبتلون بهذا الابتلاء، فينبغي على المؤمن أن يكون الأنبياء قدوتهم فيصبر على ما يلاقي في ذات الله وجنب الله. وهذا الدعاء يتضمن الهداية لهم، لأن المغفرة تابع للهداية، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، معناه دعا لهم بالهداية، لأن الكافر لا يغفر له إلا الاهتداء، فهذا متضمن بالدعاء لهم بالهداية. فالإنسان أيضا يدعو للمؤمنين، وهذه قضية مهمة يفكر فيها المرء دائما، أن الإنسان يدعو لإخوانه المؤمنين، يدعو لكل مريض، ويدعو لكل مظلوم، ويدعو لكل صاحب حاجة، ويدعو لكل محروم، وهكذا يدعو الإنسان دائما لإخوانه، لأنك تدعو لهم في كل صلاة حينما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. وأيضا هنا مطلب مهم، هو أن العبد يسعى لأن يكون صالحا من أجل أن يحصل على دعاء المسلمين له. فإذا كان المرء صالحا وعمل لإصلاح نفسه فهو سينتفع من دعاء إخوانه. فالدعاء للمؤمنين من محاسن هذه الشريعة التي تحبب المرأة إلى الله وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين، وأيضا تحبب إلى العمل الصالح. فأنت أينما ذهبت وأينما جلست وحيثما طرأ عليك شيء في حياتك، سوف تستذكر آية أو تستذكر حديثا أو تجد سنة لهذا. وذاك لو فرضنا مطرة في السماء، الناس يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته، فأي شيء يمر عليه تجد له في هذا الشريعة شيء. فالشريعة هي يعني صراط الله المستقيم الذي قال الله فيه هذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي في كل آية وفي كل شيء في السماوات وفي الأرض آية ودلالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى، وسبب وسبيل لأن تترقى النفس بالتوبة والصلاح والفلاح والطمأنينة. ثم ساق البخاري حديث أبي الوليد وهو في صحيح مسلم فقال حدثنا أبو الوليد وهو أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك المتوفى عام 27 و200، توفي عام 33 و100 فيما أتصور، والله أعلم توفي عام يعني ربما يعني أتصور ولا 833، المهم أن وفاتهم 27 و200. قال حدثنا أبو عوان اللي هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري الشافعي 204، لا أبو داود الطيالسي، هذا أبو الوليد الطيالسي شاب بن عبد الملك. نعم. ولذلك احنا حينما نرتب على الوفيات ايهما نقدم؟ نقدم الشافعي على الطيالسي، فالشافعي اوثق من الطيالسي واجل من الطيالسي. وقيل بان ابا داود الطيالسي قد اخطا بألف حديث، وهذا لم يضر على كثرة ما كان يحفظ. ابو داود الطيالسي كان يحفظ 30,000 حديث يسوقها من حفظه. نعم. ثم قال: حدثنا ابو عوانة الوضاح بن عبد الله بن يزيد ليشكر المتوفى عام 76 و100، عن قتادة اللي هو قتادة بن دعامة السدوسي الأكمة المتوفى عام 17 و100، الضابط، وأعظم شيء في ضبطه قصة الرؤيا التي حدث بها محمد بن سيرين في قضية الحمامات الثلاث، عن عقبة بن عبد الله، عن عقبة بن عبد الغافر توفي عام 83، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان المتوفى عام 74 و100، أسلم بعد أحد، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الخندق وما بعدها من المشاهد. وحينما يمر علينا أبو سعيد نستذكر قضية مهمة، نستذكر دعوته للحسين رضي الله عنه حينما طلب من الحسين أن لا يذهب إلى الكوفة، وأيضا نستذكر أنه قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم، بايعه أن لا تأخذه في الله لومة لائم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا، أي أعطاه الله مالا، فقال لبنيه لما حضر، أي لما حضرته الوفاة، أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. يعني هذا هنا يستدر عطف أولاده ليستجيبوا إلى ما يطلب منهم. قال: فإني لم أعمل خيرا قط. يعني مو معناه ولا أي عمل صالح، معناه يعني سوى التوحيد والفرائض، يعني كان موحد وكان على الفرائض، لكن ليس لديه نوافل أخرى، هكذا قال شراح الحديث. فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ضروني في يوم عاصف، ففعلوا، فجمعه الله عز وجل فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك، فتلقاه الله برحمته. يعني هذا الرجل يعني جهل شيئا من الدين، وهي قضية القدرة. فقد يوجد من بعض الناس من يجهل بعض الأشياء، لكن الجهل في هذا لم يكن ثابتا عند هذا الرجل. هذا حينما حصل له بسبب أنه كان مشدوها بسبب سكرات الموت وبحضور الموت. ولذلك الفقهاء تحدثوا عن طلاق المشدوه، واحد احترق بيته فوجد الزوجة لا تبالي في قضية حمل الأغراض وما أشبه ذلك، هو مشدوه فطلقها، هل يقع طلاقه؟ للفقهاء في هذا الكلام. فهذا الرجل مشدوه، يعني جاءه الموت هكذا غفلة، فطلب من أولاده هكذا، فيحمل هكذا أفضل، لأنه إذا كان منكرا للقدرة أو كان منكرا للبعث فهذه من الأشياء التي تقدح في إيمان الإنسان. وقال معاذ اللي هو معاذ بن معاذ العنبري توفي عام 96 و100، وهذا معلق قد وصله الإمام مسلم في صحيحه. تجد بعض المعلقات في الأسانيد يصلها الإمام مسلم، وجدنا هذا كثيرا. وهذا يشرح لك مقولة بعض أهل العلم حينما قال: إنما صنع المسلم مستخرجا على صحيح البخاري، ويفسر لك مقولة الدارقطني حينما قال: ماذا صنع مسلم؟ إنما صنع، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. فمسلم خدم صحيح البخاري وخدم السنة وانتفع من كتاب البخاري. فلهما منا الدعاء والفضل على خدمتهما للدين. ولذلك نحن حينما نعمل لخدمة هذين الكتابين من باب الوفاء، فهم خدموا العلم وأوصلوا لنا العلم إلينا، فيجب لنا أن نضع يدا بيضاء في إيصال هذا العلم، في إيصال هذا العلم للآخرين. قال: حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج، عن قتادة اللي هو عن ابن دعامة السدوسي، قال: سمعت عقبة ابن عبد الغافر. فهنا قد يقول قائل: ما السبب في ذكر هذا؟ فنقول: والله أعلم، أن قتادة هنا قد صرح بالسماع من عقبة، قد صرح بالسماع من عقبة. وهذا وارد، شعبة بن الحجاج إذا روى عن أحد المدلسين فالمقولة: كفيتكم تدليس ثلاثة، من ضمنهم قتادة. وأيضا مقولة حينما يقول نفس الشعب يقول: كنت أجلس عند أتتبع في قتادة، فإذا قال سمعت وحدثنا كتبت، وإذا قال عن لم أكتب. وحينما ننتفع من هذه المقولة نقف عند مقولة للمعلم اليماني رحمة الله عليه حينما قال أن كلمة عن ليست من الراوي المدلس نفسه، إنما من الرواة الذين بعدهم، فهذا ليس على إطلاقه، لأن هذه المقولة تثبت أن المدلس يأتي بعن وأن وروى وحدث وقال وأخبر بما يحتمل السماع وعدم السماع. فالسند حينما جاء في أول مرة بالعنعنة ساق البخاري هذه المتابعة من أجل أن يثبت لك تصريح قتادة بن دعامة من عقبة بن عبد الغافر قال سمعت أبا سعيد. وأيضا عقبة صرح هنا بالسماع وصيغة السماع أفضل من صيغة العنعنة حتى عند من ليس هو مدلسا. سمعت أبا سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق بعده عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حديث مسدد وهو في سنن النسائي فقال حدثنا مسدد متوفى عام 28 و200 صاحب المسند قال حدثنا أبو عوانة اللي هو السابق الوضاح متوفى عام 76 و100 عن عبد البلك بن عمير توفي عام 36 و100 عن ربعي بن حراش التابعي الجليل الذي آل على نفسه أن لا يضحك حتى يرى مقعده في النار أو في الجنة توفي عام 400 رحمه الله وأكرم مثواه. قال مغسله فرأيته يبتسم حينما غسلته. قال عقبة اللي هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبو مسعود البدري يقول قال لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذا حرص الصحابة على سماع الأحاديث ورواية الصحابة بعضهم عن بعض وحرص من سمع بالتبليغ. قال سمعته يقول إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة يعني عرف نفسه أن هذه سكرات الموت أوصى أهله إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا أي اشعلوا وأوقدوا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في يوم حار أو راح يعني شك من راح إما حار وإما راح يعني ذو ريح شديدة فجمعه الله. طبعا هذا يوم القيامة وليس جمع روحه بعضهم قال جمع روحه وهذا بعيد جدا لأن هذه القضية تتعلق فيما يتعلق بالجسد وهذا حكاية عن يوم القيامة وأثي بها بصيغة الماضي من باب التحقق مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فقال لما فعلت؟ قال خشيتك أي لأجل خشيتك أو من خشيتك. فغفر له. طبعا وردت خشيتك ثلاثتها وردت تؤول كل واحد على ما فيها. قال عقبة وأنا سمعته يقول يعني أيضا عقبة سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري حدثنا موسى اللي هو موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري المتوفى عام 23 و100 قال حدثنا أبو عوانة هذه متابعة موسى لمسدد فكلاهما يروي عن نفس الشيخ اللي هو أبو عوانة. قال حدثنا عبد الملك اللي هو بن عمير وقال في يوم راح يعني الرواية الأولى في يوم حار أو راح شك لكن الشك الرواية التي فيها شك نأتي بالرواية التي ليس فيها شك فنقضي بهذه على تلك. فالصواب في يوم راح إذا أريح حتى يتطاير هذا الجسد أما قضية اليوم الحار ليس في هذا فائدة للتوصي بأن يطحن في يوم حار. ثم ساق بعده حديث عبد العزيز وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي فقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله اللي هو عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أوس قال حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف متوفى عام 85 و100 عن ابن شهاب اللي هو ابن شهاب الزهر متوفى عام 24 و100 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المتوفى عام 98 عن أبي هريرة رضي الله عنه توفي عام 59 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه قال فلقي الله فتجاوز عنه. فيه الحث على السماحة في البيع والشراء والتجاوز. وذاك بعضهم يسأل يقول ما هو العمل عمل احنا كل عمل فرض أفضل من العمل المندوب لكن في قضية إنظار المعسر ومن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسر. هذا واجب إذا أنت تطلب إنسان وليس لديه، يجب عليك وفرض عليك أن تنظره. وهنا حينما تضع هذا، تضع الكل أو تضع الشطر، هذا مندوب، فهنا العمل الوحيد المندوب أفضل من العمل المفروض حينما تضع عن هذا الإنسان وتسامحه بما في ذمته من دين. فالقضية الوحيدة المندوب فيها أفضل من المفروض فيما يتعلق بالديون. فهذا الحديث من يقرأه يجد فيه فضيلة الحث على المسامحة في البيع والشراء. ثم ساق بعده حديث عبد الله بن محمد المسندي، وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، فقال: حدثني عبد الله بن محمد اللي هو المسندي المتوفى عام 29 و200، وكان يروي المسندات ويترك المقاطع، وليس لتصنيفه المسند كما توهمه الحاكم النيسابوري في معرفة أنواع في معرفة علوم الحديث. هذا مما توهم فيه الحاكم النيسابوري، وقد عقب عليه في هذا المزي والحافظ بن حجر في كتبهم. قال: حدثنا هشام اللي هو هشام بن يوسف الصنعاني، توفي عام 97 و100. قال: أخبرنا معمر اللي هو معمر بن راشد المتوفى عام 54 و100، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المتوفى عام 24 و100، عن حميد بن عبد الرحمن توفي عام 5 و100. الصور حميد، وهذه من خطأ هذه الطبعة، صور حميد بن عبد الرحمن. طبعا هذه النسخة فيها أخطاء ليست بالقليلة إنما هي كثيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه توفي عام 5 و100، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف. طبعا هذا يعني يسرف على نفسه، أي يبالغ في المعاصي، وهذا يشبه حديث من قتل 99 نفسا ثم كملها بالمئة. كان رجل يسرف على نفسه أي بالمعاصي، فلما حضره الموت. لماذا يسرف؟ لأنه ظالم لنفسه. ربنا قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والمرء يقف عند قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فنحن المسلمين بفضل الله مصطفون لهذا الإرث العظيم الكتاب والسنة، فيجب على المرء أن يحافظ على هذا الإرث ولا يسرف على نفسه فيضيع. فإذا ضيع الإنسان القرآن وضيع السنة وضيع هذا الهدي فهو مسرف على نفسه كالذي يسرف على نفسه في المعاصي. يقول: فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي. يعني هذا طبعا الجمع يوم القيامة، ما فيك منهم. ففعلت، فإذا هو قائم فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، أي خشيتك دفعتني إلى هذا، فغفر لهم. وقال غيره، الغير هنا مبهم، وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف: مخافتك يا رب. وقلنا بأن هذا لم يكن منكرا للبعث ولم يكن منكرا للقدرة، إنما قال هذا بسبب أنه كان مشدوها بالموت، والله سبحانه وتعالى أعلم. حميد بن عبد الرحمن هو حميد بفتح الحاء، صواب مصغر وليس مكبر. ثم ساق بعده حديث عبد الله بن محمد بن أسماء، وهو في صحيح مسلم، فقال الإمام البخاري: حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء توفي عام 31 و200. قال: حدثنا جويرية بن أسماء توفي عام 73 و100، عن نافع اللي هو نافع المدني توفي عام 17 و100، عن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل المتوفى عام 73. هذا الصحابي عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 عاما، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولقي من لقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن ابن عبد البر يقول: لا نعدل برأيه رأي أحد من الصحابة، وكانت تفد إليه الوفود. فقوله ورأيه مقدم على كثير. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. طبعا هذا الحديث فيه التحذير من السيئات ولو كانت قليلة. ولذلك بعض الناس يربي طيور وما أشبه ذلك، ثم يذهب يوم أو يومين ولا يأتيها بالطعام أو ينساها أو لديه سمك، ثم يأتي ويجدها قد ماتت. هذا يدخل في هذا، يدخل في هذا إذا أهملها. فالإنسان يحذر من هذه السيئات العظيمة. وأيضا استفاد من هذا الشيء أيضا لما نقرأ هذا الحديث فيه تشديد، ونقرأ حديث 99 فيه أيضا أن الإنسان لا يقنط من رحمة الله تعالى. فالإنسان في حياته يعيش بين الخوف والرجاء، فالإنسان لا يتساهل في المعصية ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحذر غاية الحذر من كل المعاصي، وأيضا يبقى يرجو رحمة الله. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. نعم. ثم ساق بعده حديث موسى بن إسماعيل. حديث 83. نعم. أحمد بن يونس وهو في سنن أبي داود وابن ماجة، فقال حدثنا أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي المتوفى عام 27 و200. قال حدثنا زهير هو زهير بن معاوية بن حديج المتوفى عام 73 و100. قال حدثنا منصور اللي هو منصور بن المعتمر المتوفى عام 200. لا، عن منصور صاحب سيدي، هو عن زهير. أي قلنا زهير هو ابن معاوية بن حديج متوفى عام 73 و100. وزهير قال حدثنا منصور، منصور هنا هو ابن المعتمر المتوفى عام 32 و100. عن ربعي اللي هو ابن حراش المتوفى عام 4 و100. قال حدثنا أبو مسعود اللي هو عقبة ابن عمرو البدري توفي عام 40. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، أي من الكلام الحكيم. وهذا حقيقة تهديد في هذا الحديث، إنما أدرك الناس من كلام نبوة، يعني مما اتفقوا عليه ولم ينسخ ولم يبدل، لأنه يعني أمر قد تم العمل عليه عند الجميع. يعني إنما أدرك الناس من كلام النبوة معناه أن هذا من الكلام الحكيم، وأن هذا مما اتفقت عليه الرسالات واتفقت عليه الأمم، أن هذا عند الجميع قضية الحياة. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت. طبعا نستفيد أن قضية الحياة في كل الأمم وفي كل الأزمنة أمر مطلوب، وأمر أن هذا أمر عظيم. مر عندنا حديث موسى عليه السلام حينما كان بنو إسرائيل يقول أنه كان رجل آدر، أي عظيم الخصيتين، منفوخ الخصيتين بسبب المرض، ثم حصل أنه اغتسل عليكم السلام، فذهب الحجر بثوبه، ثم كان يقول ثوبي حجر. بعض الناس قال كان يعني كان كشف العورة عندهم ليس عيبا، وكان هذا مباح، وكان الناس يختسون ينظر بعضهم إلى بعض، لكن موسى كان، فهذا بعيد، هذا غير صحيح. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبرئ عبده موسى. نعم. فنستفيد من هذا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي ففعل ما شئت، أن قضية الحياة مطلوب في كل الديانات، وأنه لم ينسخ وأنه لم يبدل، وأنه مطلوب دائما، وأن هذا مما أدرك الناس من كلام النبوة، أي من الكلام الحكيم. إذا لم تستحي، هذا أصلها تستحي يا عين، فحذفت إحدى الياءين بسبب الجازم وبقيت أخرى، وهذا على لغة قريش بخلاف لغة تيم، فعندهم ياء واحدة، فإذا أتاها الجازم حذفت الياء. لكن على لغة قريش بأن الله لا يستحي هناك ياءان وهكذا. ثم قال البخاري بعده: حدثنا آدم، وهذا في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه. قال حدثنا آدم هو آدم بن أبي إياس المتوفى عام 20 و200. قال حدثنا شعب اللي هو ابن الحجاج المتوفى عام 60 و100. عن منصور اللي هو ابن المعتمر متوفى عام 32 و100. قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن أبي مسعود، طبعا هذا بالإسناد السابق، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لماذا ساق البخاري هذا الأمر؟ أولا تصريح منصور بالسماء، فهنا قال سمعت ربعي. اثنين، هذا من رواية آدم عن شعبة، فهذا إسناد عالي أعلى من الإسناد السابق. والأمر الثالث هنا قال فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت، والرواية قبله فافعل ما شئت. فالبخاري حينما يكرر حديثا من الأحاديث لا يكرر لأمر اعتباط، فهو يكرر لفائدة. رحمه الله تعالى، ما أحسن مسلكه. ويستفاد من هذا أن الحياء من الإيمان، استفاد هذا يربطنا على الكتاب الثاني من كتاب البخاري، هو قضية أن الحياء من الإيمان. ثم ساق البخاري حديث بشر بن محمد وهو في سنن النسائي، فقال حدثنا بشر بن محمد اللي هو السختيان المروزي، قال أخبرنا عبد الله، عندكم عبيد الله جميعا، أليس هذا صحيحا؟ فهذا خطأ، وللأسف الشديد جميع الطبعات، جميع الطبعات التي طبع عليها صحيح البخاري تحتوي على عبيد الله، بما في ذلك طبعة المكنز وطبعة الرسالة والطبعة اليونانية، جميع الطبعات، وهذا خطأ. وجاء في جميع الشروح على الصواب، وكذلك في تحفة الأشراف على الصواب اللي هو عبد الله بن المبارك، عبد الله، فهنا عبيد الله خطأ، أخلت في هداك التفجد. يعني نسخة المكنز سعرها 300 دولار، 900 ريال يعني قرابة 300 دولار، وهذه الطبعة اللي عندنا هنا سعرها 200 ريال يعني ثمنها قرابة 80,000 دينار. يدعى أنها نسخ متقنة وأنها محررة و لكن للأسف هذه كلها فيها هذا الخطأ. فالصواب أنه أخبرنا عبد الله وليس عبيد الله. قال أخبرنا يونس اللي هو يوسف بن يزيد الأيلي، عبد الله بن المبارك، نعم عبد الله بن المبارك. وإحنا نجد البخاري دائما شيخ عبد الحميد نسخة عبيد الله، لا عبد الله، عبيد الله، لا عبد الجيد، هاي طبعة من جيد، هاي طبعة جيدة، هاي الطبعة مضبوطة، الحمد لله رب العالمين. أخبرنا يونس اللي هو يونس بن يزيد الأيلي، متوفى عام 59 و100، وهو من الثقات الأثبات عن النسائي، عن الزهري مقدم، لكنه أخطأ في بعض الأشياء عن الزهري. قال أخبرني سالم اللي هو سالم بن عبد الله بن عمر، قد أثنى عليه الذهبي ثناء عظيما، وقد روى نقل لنا عن أبيه علما غزيرا، أن ابن عمر، عبد الله بن عمر، حدثه أي حدث سالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره، طبعا الكلاب هذه ذكر بأن هذا الرجل هو قارون، بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء. يا سلام، يعني طبعا قضية الخيلاء لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، لما الإنسان يترك الحق وهو متكبر، فالذي يفعل المعصية هل هو متكبر أم ليس متكبر؟ لا شك أنه متكبر، متكبر على الله، متكبر على الحق، حينما يعني يقرأ الإنسان الحديث الآخر: الكبر، الكبر بطر الحق، بطر الحق، فيحذر الإنسان من المعاصي كبيرها وصغيرها. وذلك فإن ربنا قال: قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. فأتي بالسين التي هي حرف تنفيس واستقبال للقريب وليست البعيد. والتكبر يعني لما سمي خليلا يعني يتخيل الإنسان ويتراءى نفسه أنه فوق هذا الشيء، فالإنسان لما يتكبر عن الحق ولا كأنه يتخيل نفسه أنه غير مطالب وأنه غير مشمول وأنه أعلى من هذا الشيء. اي نعم، وذلك سمي بالخيال باعتبار ان الانسان يعني يتخيل فضيله تراءت له. بينما رجل يجر ازاره من الخيلاء، الخيلاء اللي هي التكبر، وهو الانسان يتخيل نفسه بمنزل اعلى من تلك المنزله. خسف به، يعني احيانا تناقش طالب علم في مساله يقول حكم الله في هالمساله كذا، تقول له ما هو الدليل؟ يقول تظالمني بالدليل، انا مثلي لا يسال عن الدليل. يعني هذا أيضا من التكبر، هذا رأى نفسه أنه فوق هذا الشيء وأنه لا يسأل عن الدليل وأنه قوله يجب أن يؤخذ به وقوله غير خطأ، وهذا يخالف. خسف به فهو يتجلجل، يتجلجل أي ينزل شيئا فشيئا، يعني يسقط شيئا فشيئا. في الأرض إلى يوم القيامة. ولذلك يعني مما يقع الناس فيه بالتكبر أولئك الذين يتجاوزون على طرق الناس، فيأخذ الطريق ويأخذ المتر والمترين، فهذا مغتصب، مغتصب للأرض، يدخل في ضمن حديث من اغتصب شيء شبرا من الأرض طوقه إلى سبع أراضين. وله متكبر على الخلق حينما رأى في نفسه أنه يحق له ما لا يحق له، هكذا. فالمرء يحذر من هذه الذنوب ويحذر من هذه المعاصي في فترة حياة الاختبار، لأننا في طريق اختبار من الولادة نمر بالوفاة حتى نبعث ونلتقي بالله سبحانه وتعالى. والمسؤولية مسؤولية فردية. يعني بعض الناس تأتيه إلى مكان، يقول أنا يعني تأتي إلى صاحب مسجد في مسجد وتجد مؤذن يجعل الأذان على خلاف السنة ويجعل التسبيح على خلاف السنة ويجعل ويجعل، تقول له تنكر عليه، يقول أنا ليس لي دخل، أنا بريء من هذا. هذا خطأ. المسؤولية يوم القيامة مسؤولية فردية، سوف يسأل كل إنسان، ومن يسكت ولا ينكر المنكر فهو أيضا يحاسب ويسأل أمام الله سبحانه وتعالى. قال تابعه عبد الرحمن بن خالد، يعني متابع علما ليونس عن الزهد في المتابعة ليونس. نعم. فإذا العاصي متكبر لأنه تابع هواه تارك للحق الذي يجب عليه أن يعمل به. نعم. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء حدثنا موسى بن إسماعيل اللي هو المنقري التبوذكي، وهذا الحديث في صحيح مسلم وسنن النسائي، والتبوذكي توفي عام 23 و100. قال حدثنا وهيب اللي هو وهيب بن خالد بن عجلان المتوفى عام 65 و100. قال حدثني ابن طاووس اللي هو عبد الله بن طاووس توفي عام 32 و100، عن أبيه اللي هو طاووس بن كيسان اليماني المتوفى عام 60 و100، عن أبي هريرة رضي الله عنه توفي عام 59، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون، أي الآخرون في الدنيا، فأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم، السابقون يوم القيامة، أي بما منحنا الله فيه من الفضائل والكمالات. فأمة محمد هي الأمة السابقة يوم القيامة في كل شيء، سابقة في الحساب، سابقة في الدعوة إلى الجزاء، سابقة في الميزان، سابقة على الصراط، سابقة في دخول الجنة، سابقة في الصحف، وهكذا. فهي تسبق الأمم في كل شيء. بيد، بيد بمعنى غيره، بيد كل أمة. والإمام الشافعي قال بيد هنا بمعنى من أجل، من أجل. وفي كتاب مغني اللبيب قال بأن بيد هنا بمعنى غير. كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم، فهذا اليوم اللي هو الجمعة، فهذا اليوم الذي اختلفوا اللي هو الجمعة، فغدا لليهود اللي هو السبت، وبعد غد للنصارى، فذلك هذه الأمة عيدها الجمعة، ويوم الجمعة هو اليوم الذي خلق فيه آدم، وآدم من أجل شيء خلق، خلق للعبادة. فالمرء إذن يوم الجمعة ماذا يصنع؟ يصنع العبادة. والله حينما خلق السماوات والأرض انتهى بيوم الجمعة كما في الحديث الذي رواه مسلم. فإذا تمت النعم لابن آدم في أي يوم الجمعة، فأيضا يكون يوم الجمعة سبب وسبيل لأداء شكر هذه النعم. فنعم الله لا ينساها المرء ويتعاهدها دائما، وينظر إلى كل نعمة من النعم. ومقولة شيخ الإسلام أبي مسلم الهروي نرددها دائما على العارف أن يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس. فمطالعة المنة تورث محبة كاملة لله، ومشاهدة عيب النفس تورث ذلا كاملا لله. وهذه العبودية حب كامل وذل تام لله سبحانه وتعالى. ثم ساق بعده حديث وقد رقم له محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، وهذه الرواية أيضا في صحيح مسلم وسنن النسائي، على كل مسلم في كل سبعة أيام يوم يغسل رأسه وجسده. غسل يوم الجمعة فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من قال واجب مطلقا، ومنهم من قال مندوب مطلقا وهو مذهب الجمهور، ومنهم من قال يجب على أهل الحرف ومن كان فيه اتساخ. ففيه ثلاثة أقوال، والأقرب وجوب الغسل يوم الجمعة. أما من استدل لديه، هناك رواية في صحيح مسلم يقول من توضأ يوم الجمعة، فمن استدل بهذا الحديث، فالأولى بالمسلم أن يحافظ على غسل يوم الجمعة وأن لا يدعه، ويستذكر أنه يوم عيد، فيفرح الإنسان بما مضى قبله من أيام، يصلي الصلاة في المسجد، يتفكر الإنسان أنه قد خلق فيه آدم وأنه خلق من أجل العبادة، فيزداد المرء في عبادته لربه في هذا اليوم يستذكر المرء نعمة السماوات ونعمة الأرض، ويستذكر نعمة التسخير، ويستذكر نعمة تسخير الله ملائكته حينما أمر الملائكة أن تسجد لآدم، فهذا من أعظم نعم التسخير. فالمرء يستذكر هذه النعم حتى يعمل لأداء شكر هذه النعم. ثم ساق بعده البخاري حديث آدم وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي، فقال حدثنا آدم اللي هو آدم بن أبي إياس تقدم مرارا، قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج، قال حدثنا عمرو بن مرة توفي عام 1810، قال سمعت سعيد بن المسيب توفي عام 1993. طبعا أغلب الطبعات تجعل الياء مكسورة وصاب أنها مفتوحة، نص عليه ابن الملقن في مقدم في بداية كتابه في المجلد الثاني من كتاب التوضيح، فقال والأصح أنه بفتح الياء، وكل من ذكر باسم المسيب جاء مفتوح الياء، وسبب كسرهم ما نقله النووي في تهذيب الأسماء واللغات، قال ويروى عنه أنه قال سيب الله من سيب أبي، وهذا لا يصح، هذا لا يصح. قال قدم معاوية ابن أبي سفيان المدينة آخر قدمة قدمها، فخطبنا فأخرج كبة من شعر، فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهود، وإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، يعني الوصال في الشعر. طبعا هذا مر الحديث السابق حينما أنكر معاوية فقال أين علماؤكم، فأنكر المنكر وأنكر عدم إنكار المنكر، وهذا يدلنا على أن أهل العلم وغيرهم من المسلمين يجب أن لا يسكتوا على السموم وأن يبينوا المحرمات ويدلوا الناس على الخير. وهذه فيها فضيلة لمعاوية حينما أنكر عليهم هذا الفعل. وأيضا هذا المنكر اللي هو قضية وصل الشعر هذا من التزوير، فيتشبع المرء بما لم يعط. قال تابعه غندر، غندر أي تابع آدم، وغندر وهذه الرواية وصلها مسلم عن شعبة. فحينما أتي بهذه الرواية باعتبار طبعا الرواية البخاري حينما اختار رواية آدم لأنها أعلى، لو أن البخاري ساغ رواية غندر لكانت نازلة، باعتبار أن البخاري لم يروي عن غندر إنما يروي عنه بواسطة، أما روايته عن آدم فهي ثابتة وآدم يرويه عن شعبة، لكن ساق هذا من باب الفائدة، خاصة أن كتاب غندر يعني كتاب مقدم، حتى قال ابن المبارك إذا اختلف أصحاب شعبة كان كتاب غندر حكم بينهم. ثم قال الإمام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المناقب، وقلنا بأن كتب البخاري 97 كتابا، هذا أحد تلك الكتب، والمناقب جمع منقبة، وكأنها سميت لأنها تنقب الصخرة لعظمها، وكذلك تنقب قلب الحسود. فنحن أي كلمة في لغة العرب وفي كلام العرب إنما جاءت لمعنى، فالمنقبة مما سميت منقبة الإنسان باعتبار أنها تنقب قلب الحسود. ولذلك حينما نستذكر كلام العرب وقول الشاعر حينما يقول تعلم شفاء النفس قهر عدوها، لمن هذا البيت؟ هل يعرف أحد لمن هذا البيت؟ أيه طبعا شطره الأخير غير صحيح، يقول فبالغ بلطف في التحيل والمكر، هذا الشطر الثاني غير صحيح، لكن شطره الأول قال تعلم شفاء النفس قهر عدوها. الإنسان في حياته مهما كان وضيئا أو أنه كان عاملا أو ناجحا في عمله أو طالب علم متقدم، قد يكون له حساد من أقرانه، والحسد موجود في أصل كل إنسان، ربنا قال ومن شر حاسد إذا حسد، فإذا الحسد هو نبتة موجودة عند كل إنسان، لكن بعضهم لا يغذي هذه النبتة، وحينما يمر عليها يستعيد بل يدعو لقرنائه بالخير، لكن منهم من لا يتألم وينظر ويحسد ويتمنى زوال النعمة عن صاحبه، فهذه التي يحاسب عليها المرء ويذم فيها. والحاسد هو معترض على أمر الله، قال الشاعر قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله الأدب لأنك لم ترضى ما وهب. ويقول الحسن البصري في مقولة النفيسة حينما يقول ما خلا جسد من حسد ولكن المؤمن يدفع. فالمناقب حينما سميت منقبة باعتبار أنها تنقب قلب الحسود، فأنت حينما يحسدك قرناؤك تلطف بهؤلاء وادعو لهؤلاء واحزن عليهم لأنهم وقعوا في هذا الشيء، وحاول أن يعني تترفق بهم، وأيضا اعمل هذا العمل الذي حسدت من أجله، اعمل لأن تبقى متقدما في هذا العمل. والمناقب هي بالعمل والطاعة والكف عن المعصية، يعني المناقب الحقيقية في الإسلام كما ستأتينا الآية أنها بالعمل بالطاعة والكف عن المعصية، وليس بالأنساب ولا بالأحساب ولا بالمال، لا بشيء، بل هو بشيء يبقى ينتفع به المرء. ثم قال البخاري: باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يعني الناس لماذا يتفاخر بعضهم على بعض؟ كيف يتفاخرون وأن أصلهم واحد؟ أصلهم إلى آدم، خلقوا من ذكر اللي هو آدم ومن أنثى وهي حواء، فأصلهم واحد. وجعلناكم شعوبا وقبائل، أي من هذين الأبوين تكاثر الناس وازدحمت الأراضين والشوارع، أي وكانوا شعوب وقبائل وأفخاذ وبطون لتعارفوا ليعرف بعضكم بعض. وهذا يدلنا على أهمية تعلم الأنساب من الأقارب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصل به أرحامكم. ابن عبد البر وابن حزم، ابن حزم عند كتاب اسمه جمهرة النسب، يعني رد على من قال بأن علم النسب علم لا ينفع وتركه لا يضر، ويروى في هذا المعنى حديث لكنه حديث لا يصح، فهذا غير صحيح. نحن مأمورون بتعلم الأنساب التي تجرنا إلى زيارة الأرحام والتعرف عليهم ونصحهم وإرشادهم. ولكن تستغرب تجد طالب علم ويجلس مع إنسان يقول له: أنا ابن عمك أو ابن ابن عمك وما شبه ذلك، فلا يعرف. فيجب على المرء أن يتعلم أنسابه حتى يصل أقاربه لتعارف ليعرف بعضكم بعض. ثم قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني هنا المنزلة والمكانة والشيء الذي ينتفع به الإنسان قضية التقوى، فهذه التي تفاخر في التقوى وليس حطام الدنيا الزائل. وقوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها كما فسره عكرمة، وهذا هو التفسير الصحيح. وليس والأرحام باعتبار أنه معطوف، يعني اللي تسألون به بالأرحام معناها يسألك بالله والرحم، الصواب عن اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها، فقطيعة الرحم من أكبر الكبائر. وقد قال ربنا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فقد عطف ربنا قطيعة الرحم على الإفساد في الأرض. إن الله كان عليكم رقيبا، هذا تحديد كبير جدا، قضية المراقبة لله. وهناك محاضرة للشيخ عبد القرن بعنوان الرقابة لمن، يتحدث بها عن أهمية أن يستحضر المرء رقابة الله سبحانه وتعالى عليه. ولكن من يستذكر، نحن في امتحان سورة الأنعام، امتحان سورة يونس، أتينا بآية تدل على قضية الرقابة، فالإنسان لابد أن يستذكر رقابة الله عليه فيما يكتبه وفيما يقوله وفيما يفعله. فالله ليس عليم فقط وليس خبيرا فقط، بل هو رقيب أي مراقب، والله له الرقابة الكاملة. رقابة البشر على البشر ناقصة، البشر قد يسهو قد يخفو قد ينام قد ينسى قد يمرض قد تذهب وراء جدار لا يراك، لكن الذي يراك ويعلم كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. سلام سلام ورحمة الله للحجي. تفضل الحجي، استرح شيخ استرح. مكان موجود سيدي. الله يبارك فيك. نأتيك بإذن الله، وقد فرحنا بهذا الأمر، تمم الله بخير. الله يرضى عنك حجي، الله يوفق الرجال. هذا بالحج، حياك الله. عليكم السلام. قال: وما ينهى عن دعوة الجاهلية. فدعوة الجاهلية ودعوة البفلان والبفلان هذه كلها من دعاوي الجاهلية. الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك، يعني شعب عراقي، ثم تصير قضية قبائل، ثم تصير قضية أفخاذ، ثم تصير بطون وهكذا. ثم قال البخاري: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي، هو أي أبو الهيثم المقرئ. حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي أبو الهيثم المقرئ قال: حدثنا أبو بكر، هو أبو بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش. ويسمى عند القراء ماذا يسمى أبو بكر بن عياش؟ ماذا يسمى أبو بكر بن عياش عند القراء يا دكتور عمر؟ شعبة. هذا هو نفسه الذي يسمى بشعبة. ماشي سيدي. عن أبي حصين اللي هو عثمان بن عاصم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وجعلناكم شعوبا وقبائلا. قال الشعوب القبائل العظام والقبائل البطون. ثم ساق بعد هذا حديث محمد بن بشار وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي. فقال حدثنا محمد بن بشار اللي هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي ويلقب بالبندار. لقب نسيت لقبه. ماذا يكنى محمد بن بشار بن عثمان؟ يعني نسيت بماذا يكنى. هذا كان هو ومحمد بن موسى أبو كريب الزمن يعني ولد في عام واحد وتوفي في عام واحد، توفى بعد ثلاثة شهور، وكان بينهما نوع من الحسد. فحينما مات محمد بن بشار ذهب بعض التلاميذ الآخر فقال أبشرك قد مات محمد بن بشار. محمد المثنى، أحسنت، محمد المثنى أبو موسى الزمن. فهذا يعني قاله ماذا تذكر هناك أنه لا فائدة في هذا الشيء ولا فائدة في حطام الدنيا، وأن كما أن هذا مات ذاك سيموت. قاله ماذا أصنع بوفاته؟ فالإنسان يحذر من أن يحسد الناس. وإذا أصيب المرء بضرر من أحد إخوانه فلينظر إلى هذا المسيء نظرة الرفق ونظرة الرحمة، لأن هذا مخطئ. أما أنه يتوجه بالكلام عليه أو بالدعاء عليه فهذا من الخطأ. فالدنيا كلها ذاهبة. قال حدثنا يحيى بن سعيد، هذا يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد القطان، توفي عام 98. هذا الإمام الذي تخرج على يديه الأئمة، فهو مدرسة للأئمة. عن عبيد الله، هو عبيد الله بن عمر العمري، متوفى عام 47 و100. قال حدثني سعيد بن أبي سعيد اللي هو سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري عن أبيه اللي هو كيسان، وسعيد توفي عام 23 و100، وكيسان توفي عام 100 أو 101، نسيت الصور 101. عن أبي هريرة الصحابي الجليل قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ شوف الكرم ليس في القبائل ولا في البطون ولا في الأفخاد ولا بالمراكز الاجتماعية، قال أتقاهم. يعني أنت حينما تذهب إلى تفسير هذه الآية وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تجد هذا الحديث. فهذا مما فسرت به السنة كتاب الله سبحانه وتعالى، فأكرم الناس أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله، يعني باعتبار يوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الأبن خليل الله، أيضا قال ليس عن هذا نسألك. كما مرت قال الناس معادن، تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو إذا فقهوا على خلاف في ضم القاف وكسرها. نعم. وهنا معادن كمعادن الذهب والفضة، فالمعادن هناك معدن يعني معدن نفيس وهناك معدن خسيس. قد تذهب إلى شاطئ أو إلى فد مكان تغوص رجلك في الأرض تظهر تخرج رائحة كريهة، فهذا معدن، معدن سيء هو هذا المكان. وهناك معدن نفيس، معادن الذهب ومعادن الفضة وغيرها من المعادن. فالناس أيضا هم معادن. إيه أكرم الناس باعتبار أفضل شيء، باعتبار سلسلة ما بعدها سلسلة، أفضل السلاسل. نعم. حدثنا قيس بن حفص اللي هو الدارمي البصري، توفي عام 27 و200. قال حدثنا عبد الواحد، هو عبد الواحد بن زياد، توفي عام 76 و100. قال حدثنا كليب بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنة أبي سلمة اللي هي بنت أم سلمة، يعني باعتبار أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بنتها، فهنا زينب اللي هي بنت أم سلمة. قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ طبعا مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وقيل سمي مضر بمضر لأنه كان يحب شرب اللبن الماضر أي الحامض. نعم. قلت فممن كان إلا من مضر؟ قالت فممن كان إلا من مضر من بني النضر ابن كنان. هذا فيما يتعلق بنسبه صلى الله عليه وسلم، فالله قد اختاره من أفضل الأنساب وأحسن الأنساب. قال حدثنا موسى اللي هو موسى بن إسماعيل من قرى التبوذكي، متوفى عام 23 و200. قال حدثنا عبد الواحد اللي هو بن زياد قال حدثنا كليب قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب. طبعا هذا هنا يعني حينما تنظر إلى هذا الحديث هنا عبد الواحد بن زياد عن كليب وأظنها زينب، لما تنظر إلى الإسناد السابق قيس عن عبد الواحد عن كليب رأسا عن زينب ماتوا، يتبادر إلى الذهن ماذا؟ أن الشاك في هذا من هو؟ موسى. لكن حينما رجع الشراح إلى المستخرجات تبين أن الشاك في هذا عبد الواحد بن زياد وليس موسى. فالمستخرجات كتب مهمة ينتفع بها، ولكن المحقق والكاتب والباحث والمخرج حينما يراجع مسألة هذه القضية لابد أن يرجع إلى موارد الكتاب ومن استقى من الكتاب ومن جمع هذا الكتاب في عدد من الكتب حتى يتوصل إلى الحق. أما أن يتسرع ويتعجل في بيان شيء يقع في بعض الخطأ. قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم اللي هي جرار خضر كان يحمل بها الخمر إلى المدينة اللي هي الحنتم والمقير، كل هذه جرار وهو المطلي بالقار والمزفت اللي هو أيضا المطلي بالزفت. وقلت لها: أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان؟ من مضر كان؟ قالت: فممن كان إلا من مضر، كان من ولد النضر ابن كنانة. ثم ساق بعده حديث إسحاق وهو في صحيح مسلم فقال: حدثني إسحاق بن إبراهيم اللي هو الحنظلي المتوفى عام 38 و200 المشهور بابن راهويه، قال: أخبرنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي المتوفى عام 88، وهناك شخص آخر اسمه جرير في طبقته اسمه جرير بن حازم ذاك توفي عام 70 و100، عن عمارة اللي هو عمارة بن القعقاع بن شبرمة، عن أبي زرعة اللي هو أبو زرعة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن، معادن أي أصول مختلفة، والمعدن الشيء المستقر في الأرض فتارة يكون نفيسا وتارة يكون خسيسا، تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وإذا صاروا فقهاء وعملوا بعلمهم صاروا من خيار الناس. طبعا فيها أن الشرف الإسلامي لا يكون إلا بأي شيء إلا بالتفقه. فقد يأتيك إنسان رئيس كلية الكذا أو رئيس جامعة كذا أو عميد كلية كذا أو رئيس قسم أو أو أو أو وتجده لا يستطيع أن يأتيك بسطر واحد بكلام فصيح، لا يأتيك بشيء إلا يلحن فيه. فالشرف ليس بهذه المسميات ولا بالمراكز الأخرى، إنما الشرف بالعلم النافع الذي يعمل به ويؤدي إلى العمل الصالح. فهذا الحديث دلالة على هذا الأمر. إذا فقه وتجدون خير الناس في هذا الشأن، هذا الشيء المقصود به الولاية والإمرة، أشدهم له كراهية، لأنه لأن هذا اللي يكره أحرى أن يجتهد فيه للحق. لكن الشخص اللي يريده واللي يطلبه ويجعل الملصقات وانتخبوا مرشحكم فلان، هذا لا يصلح لهذا الأمر، بل قد يتوصل بالمعاصي وبالمنكرات حتى يصل إلى هذه الأشياء. فأشدهم له كراهية هو الذي يجتهد فيه ويتحرى فيه الحق. ولكن حينما تقرأ سير الأوائل من الأئمة حينما طلبوا لمثل هذه المناصب أبوا، لكنهم لما ألزموا بها أقاموا فيها الحق والعدل. ثم قال: وتجدون شر الناس ذي الوجهين، نعوذ بالله، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. وهذا حقيقة موجود ومشاهد في كثير من الأزمنة، ومن يقرأ التاريخ وينظر إلى سير أهل العلم وما لاقوه من علماء السوء إخوان بلعام، إيه اللي هو مثل لعالم السوء، يجد من هؤلاء الكثير يستعينون بالطواغيت ويستعينون بالظلمة حتى يؤذوا أهل الدين وأهل الحق وأهل الصواب. فالمرء لابد من قراءة هذا الشيء. المرء مطلوب بها أن يحسن الظن بالناس، لكن أيضا المرء أن يحذر من أولئك الذين يسعون إلى وشاية أهل الخير والفضل وأذيتهم حتى يتوصلوا إلى متاع الدنيا الزائل. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وقتيبة تصغير قتبة، والقتبة هي الأمعاء، فهذا الاسم ليس من الأسماء الحسنة. والمرء لابد أن يتعرف معاني الأسماء، خاصة من تسمى باسم يجب أن يعرف معناه. توفي عام 40 و200 وقد ولد عام 49 و100، عاش 91 سنة. قال حدثنا المغيرة اللي هو المغيرة بن عبد الرحمن بن خالد عن أبي الزناد اللي هو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان متوفى عام 30 و100، عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز متوفى عام 17 و100، عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، أي في الدين، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. فإذا انقادت الناس، يعني الناس ينظرون إليهم منظر الاتباع ومنظر الاقتداء. ولذلك طالب العلم يجب أن يكون في الظاهر والباطن أمام الناس وخلف الناس مظهر الإنسان الملتزم، لأن الناس قد تقلده. ربنا قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإنسان حينما يعمل بالعلم يكون قدوة في العلم والعمل. وأيضا طالب العلم إذا كان يسيء في قضية ويسير مسيرا غير صحيح أيضا يكون قدوة للآخرين. إذا حقد يكون قدوة في الحقد، يعني من حوله ومن في بيته ومن تحت معيته يقلده في هذا. لكن لما المرء يكون صابرا محتسبا مقلدا للدين، أنت حينما تقرأ سير العلماء ربما كشيخ الإسلام ابن تيمية، انظر في من أثر في البرزالي، وأثر في شيخ في ابن كثير، وأثر في ابن القيم، وتنظر إلى ابن القيم كم تخرج على يديه من علماء. فأولئك العلماء الربان الذين جمعوا بين العلم والعمل، وجمعوا بين الدعوة إلى الله والعمل بالعلم وتدريس الناس والتفاني في هذا الشيء، يعني تابعهم كثيرون فقلدوهم في هذا الشيء. فإذا كما أن الناس يتبعون أمراءهم في مثلها في الدين وغيرها من الأمور، أيضا العالم وطالب العلم يجب أن يكون منظر القدوة. يأتي صاحب الأسرة في البيت يأمر أبنائه بالصلاة والعبادة، ثم هو يأتي يأكل الحرام وينظر إلى الحرام، حتى يبدأ الطفل الصغير يحتار أن يتبع أقوال أبيه أم يتبع أفعال أبيه. المدرس في الكلية أو في الجامعة أو في أي مكان أيضا يجب أن يكون داعية إلى الله بحاله وبمقاله. أما إذا كان حاله يخالف مقاله سيكون الطالب في حيرة، أي شيء يقلد العمل أم يقلد القول وهكذا. فإذا نحن حينما نقرأ هذه الأحاديث ونجد فيها هذه المعاني الثرة والفوائد العظيمة، ونحن نعيش فترة، كل إنسان سيعيش، قد يعيش سنة بعد أو سنتين أو لا، قد لا يمسي الإنسان بالزايد، يجد أزود واحد عندنا يعيش لنفد 40 أو 50 سنة. فالإنسان في فترة وبعد هذه الفترة ذهاب، فالإنسان يستغل هذه الفترة ويستغل هذه الحياة بأفضل الأعمال التي يجعل فيها سعيدا. المرء حينما يطبق الدين ويطبق التعاليم يعيش الحياة السعيدة، يعيش الجنة. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنة الخلد لا يدخلها من يدخل جنة الدنيا اللي هي العمل الصالح والراحة والطمأنينة الذي يناله بالعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة والسكينة والراحة والطمأنينة بالعمل الصالح. فالمرء حينما يقرأ الآيات ويقرأ الأحاديث يقف عند معانيها ويتدبر ما فيها ويسعى للعمل فيها حتى يكون قدوة لنفسه ولأهله ولمن يعرف. بل يفكر المرء أن يكون نافعا للإنس والجن أجمعين، لا يفكر الإنسان بنفع أهل الأرض، بل حتى يفكر أنه يقرأ القرآن بقراءة وتدبر وخشوع ويتقن القراءة ويتقن التلاوة، حتى إذا سمعه الجان قد انتفعوا بهذا القرآن. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء: والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهم، تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه، يعني حتى يلزم فيه. وذاك يعني وجد في كثير من الأزمنة والأمكنة، يعني شخص لا يريد هذا الشيء لكن لما يرى الناس من تدينه وفضله ومقدرته يحمل هذا المكان. ولذلك يوسف عليه السلام من السجن إلى الإمارة وهكذا، والعاقبة للمتقين. ثم قال البخاري: باب. حدثنا مسدد، وهذه الرواية في جامع الترمذي وسنن النسائي. قال حدثنا يحيى اللي هو ابن سعيد القطان متوفى عام 98، عن شعبة بن الحجاج قال حدثني عبد الملك اللي هو ابن ميسر العامري، عن طاووس اللي هو ابن كيسان، عن ابن عباس الصحابي الجليل: إلا المودة في القربة. نعم. قال فقال سعيد بن جبير قرب محمد صلى الله عليه وسلم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة فنزلت عليه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. طبعا هذا من تفسير عبد الله بن عباس لهذه الآية، وليس أنه قرأ الآية هكذا، إنما هذا من تفسير ابن عباس قال إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. ثم ساق البخاري بعد هذا الشيء حديث علي بن المديني وهو في صحيح مسلم فقال حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني المتوفى عام 34 و100 إمام العلل، وكتابه في العلل من الكتب النفيسة العظيمة، ألف قرابة 80 كتاب انتفع به خلق، وممن تخرج على يديه إمام هذه الصنعة صاحب هذا الكتاب النفيس محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله الجميع. قال حدثنا سفيان له سفيان بن عيينة، وقلنا مرات بأن من أوثق الناس عن ابن عيينة هو علي بن المديني، عن إسماعيل هو إسماعيل بن أبي خالد توفي عام 46 و100، وإسماعيل بن أبي خالد من الأئمة ومن أهل السنة، وكان شديدا على أهل البدع، وكان يذهب إلى الثغور يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وكان إذا رأى مبتدعا أخرجه من ذلك الثغر. عن قيس اللي هو قيس بن أبي حازم حسين توفي عام 97، عن أبي مسعود اللي هو البدري يبلغ، هذا طبعا صريح بالرفع، يبلغ به، وحينما نقرأ في كتب المصطلح نجد يبلغ ويرفعه وينميه أو ينميه كلها من ألفاظ، فهذا صريح بالرفع أن الكلام الآتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل أنه صريح بالسماع؟ الجواب لا، ليس هذا صريحا بالسماع. قال من ها هنا جاءت الفتن اللي هي جهة المشرق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بالماضي للتحقق كقوله تعالى أتى أمر الله فإنه سيجيء، والفتن نعم حصلت في زمنه صلى الله عليه وسلم، إشارة المشرق اللي هي الفرس ولا يزال أداهم لهذه اللحظة، وأيضا في المشرق أتت الشيوعية في الاتحاد السوفيتي، وأيضا كل البدع التي ظهرت ظهرت من المشرق كالقدرية والجبرية والمعتزلة وغيرها. من ها هنا جاءت الفتن نحو المشرق والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر، يعني دول أهل الصحاري الذين يعملون في الإبل، نعم، وأهل الحضر ما لا يسمون أهل المدر عند أصول أذناب الإبل. طبعا الفدادين هم الفلح الذين يفلحون وترتفع أصواتهم عند ماذا؟ عند العمل بالحراثة عند أصحاب أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم خص هاتين القبيلتين. وذلك تجد السكينة عند من؟ عند أهل الغنم، السكينة عند من؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة اتخذي غنما فإنها بركة. ثم ساق البخاري بعده حديث أبي اليمان وهو في صحيح مسلم فقال حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع توفي عام 22 و200، قال أخبرنا شعيب اللي هو ابن أبي حمزة توفي عام 62 و100، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المتوفى عام 24 و100، قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ذات التابعي الجليل الذي ناظر عبد الله بن عباس مرات وكان الفلاح له، وبعضهم قال بأنه لم يبارك له في علمه لأنه ناظر ابن عباس وهذا غير صحيح، فمناظراته كانت على الحق والمجادلة للتوصل إلى الحق وقد بورك له في علمه، فنحن كلما قرأنا في درس وجدنا أبا سلمة ابن عبد الرحمن. نعم المجادلة من أجل النفس والمجادلة على الباطل أو الشيء الذي يؤدي إلى الشقاق نعم هذا مذموم، لكن قضية العلم وبيان الحق فهذا أمر ممدوح على أن لا يتجاوز فيه المرء حدود الشريعة، وأن تكون نيته نية خالصة لا من أجل حظوظ النفس. أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء، شوف قلنا الخيلاء اللي هو التكبر، وأن الإنسان يتخيل نفسه فوق منزلته، فهذه الكلمة مشتقة من معنى لطيف، فلما يتبادر للمرء هذا المعنى حتى يتأثر في قضية التكبر ويحذر من هذا العمل المقيت. في الفدادين اللي هم أصحاب الفدان، الفدادين جمع فدان اللي هي آلات الحراثة، أهل الوبر وصفهم بأهل الوبر أصحاب الإبل، لأن أصحاب الإبل يتكاثرون. هسه الآن تنظر إلى بعض القنوات، يعني قنوات جيدة إسلامية، لكن يظهرون قضية الإبل والإبل والإبل والإبل ومسايقة بالإبل وهكذا، يعني يبالغون في هذه القضية. فهذه المفاخرة فيها يدعو إلى التكبر ويدعو إلى الغفلة ويدعو إلى التكاثر ويدعو إلى أمر غير مستحب. وتأسف حينما تجد بعض العلماء الكبار يحضر هذه الأشياء ويؤيد هذه الأشياء مجاملة لأمير أو صاحب سلطة، نسأل الله العافية. والسكينة في أهل الغنم، هؤلاء أهل الغنم في الغالب ماذا؟ لا يريدون التكاثر إنما يريدون القلة، ولكن أنت لا تجد مجتمع للتكاثر بقضية الغنم. يعني حتى أصحاب الحمير جعلوا جمعيات للحمارة في الأردن، مسابقات للحمير وأجمل حمار، وفي سوريا أيضا جعلوا جمعية الحمير، حتى صاروا يسمون البيت اسطبل ويسمون كذا وكذا. ذكرها الشيخ علي الطنطاوي في كتابه مقالات في المجلد الثاني، تجد مقالا نفيسا كتبه عن هذه القضية. أما أهل الغنم فلا تجد عندهم هذا الشيء، بل تجد صاحب الغنم في الغالب ينكسر وأيضا يستفيد من الحيوان الذي يعيش معه، تجده يتخلق بأخلاق هذه بسكينتها وبهدوئها وهكذا. والشافعي رحمه الله يقول: من أكثر أكل شيء يعني استفاد من أخلاقه. فالذي يكثر من أكل الإبل ويربي الإبل ويزداد الإبل قد توجد له بعض غلظة وقوة وشدة يتعود من هذا الشيء، أما الذي عاش في رعاية الغنم يتعود على السكينة وما أشبه من هذا. قال: والإيمان يمان، طبعا اليمن سميت باليمن لأنها عن يمين الكعبة، والشام سميت بالشام لأنها أشأم الكعبة وهكذا. وذات الشام هو الشأم بالهمز، لكن تحذف الهمزة أحيانا من باب التخفيف. قال: والحكمة يمانية، النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على أهل اليمن. ثم قال البخاري، وقول البخاري هذا أيضا عند أبي عبيدة في كتاب مجاز القرآن، فنقول: قال البخاري كما قال أبو عبيدة: سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة، والشأم عن يسار الكعبة، والمشأمة الميسرة، واليد اليسرى الشؤمة، والجانب الأيسر الأشأم، وهكذا. هذا فيما يتعلق باشتقاق العربي لتلكم الكلمات. ثم قال البخاري بعد هذا: باب مناقب قريش. وهذا الحديث الآتي في سنن النسائي، وهو آخر حديث في درسنا هذا. فقال: حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع، وهذه صحيفة، تجد أبو اليمان عن شعيب صحيفة، ذهب البخاري فاستمع من أبو اليمان صحيفة، وأيضا رواية شعيب له صحيفة أيضا وهكذا. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب له ابن أبي حمزة، وكلاهما من حمص. فنقول أبو اليمان الحمصي، ونقول شعيب بن أبي حمزة الحمصي. عن الزهري محمد بن شهاب الزهري المدني المتوفى عام 24 و100، قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث، ومحمد بن جبير توفي عام 100، أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قضية مهمة، قضية أن المرء يجعل دائما مصدره الوحيد الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. سلف الأمة هذا هو طريق النجاة في هذه الحياة وفي الآخرة. فهنا تأصيل عظيم من معاوية رضي الله عنهم إلى أن المرأة حينما يعود إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس بالآراء ولا بالبدع ولا بالاستحسانات التي صار كثيرا من أهل الضلال يأتي فيستحسن، وهاي ما بها الشيء، وهاي شرك بيها، وهاي من الزينات، وهاي تحفظنا، حتى أنهم غيروا الدين وفتحوا بابا كبيرا في قضية الابتداع والإضلال. قال: فأولئك جهالكم، يعني هؤلاء الذين يأتون بهذه الأحاديث والروايات والأقوال يشرعون ويفترون. يقول الشافعي: من استحسن فقد شرع، يقول أنا أستحسن وهذه ما بها شيء وهذا جيد وهكذا. قال: ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأمانية، يعني إياكم احذروا هذه الأشياء، واحذروا الأمانية هي الأكاذيب، فهذه من الأكاذيب، أكاذيب النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الدين لنا كاملا تاما ليس فيه نقص. فأنا حينما آتي وأستحدث شيء جديد وأضيف شيء جديد وأبتدع بدعة جديدة، فهذا من الأشياء المحرمة وهي من الأكاذيب، ومن هذا الكذب الكذب على الله تعالى، وأخطر الكذب الكذب على الله. ولذلك يجب على كل طالب علم أن يقرأ الكتب المؤلفة لأهل العلم في قضية متابعة السنة، والحذر من التقول على الله بغير علم. فالتقول على الله بغير علم أعلى الذنوب، بل هو رأس الكفر ورأس الشرك ورأس الابتداع ورأس الفسق. فإن ربنا جل شأنه قد ذكر المحرمات وذكر ترتيبها من الأدنى إلى الأعلى، قال تعالى: قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم أتى بعد قال: والإثم والبغي بغير الحق، ثم أتى بعد قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم أتى بالأعلى قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالتقول على الله بغير علم هو رأس الضلال ورأس الكفر ورأس الشرك، وهو السبب والسبيل لأن يأتي المرأة فيشرع ما ليس من شرع الله ولا من دينه. وهذه الحياة كلها اختبار وامتحان، ونحن نسأل عن الكتاب ونسأل عن السنة ونسأل عن المتابعة، ليس اتباع فقط، بل هي متابعة تامة كاملة بفعل ما فعله هذا النبي العظيم وبترك ما تركه هذا النبي العظيم. فما ترك لنا خيرا إلا ذلك أمرنا به، ولا يوجد شيء إلا حذرنا منه. أما نأتي ونستحسن بآرائنا ونخترع أمور فهذا كله مردود على صاحبه محاسب عليه. وهذه قضية أشد من قضية الذنوب والمعاصي. الذنب والمعاصي تعلم أنه ذنب ثم تتوب، لكن هذه البدعة تموت وأنت على هذه البدعة، بل تدعو إلى هذه البدعة، بل تكون سبب وسبيل لأن يأتي أشخاص آخرون فيبتدعون هذه البدعة. وذلك الإمام النووي رحمه الله تجد حينما كان في الشام أنكر كثيرا من البدع، بل أنكر من يقرأ سورة الأنعام في ركعة واحدة وعد هذا من البدع. وكثير من الأشياء هي حسنة على رأي من يستحسنها من أهل هذا الزمن، لكنها هي أمور مخترعة محدثة مبدعة تفتح باب شر كبير ويطمس من خلالها الدين. فالنجاة النجاة بالاعتصام بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء لا يتعبد أي عبادة لم يتعبد فيها هذا النبي العظيم. قال: فأولئك جهال، فهؤلاء ليسوا علماء بل هم جهال، وهذا هو الصواب. فإياكم الأمانية التي تضل أهلها، هاي الأكاذيب تضل، هذا الضلال. والشيطان هو عدو الإنسان يريد أن يضل. ونحن ندعو في اليوم أكثر من 17 مرة بالفريضة، نسأل الله الهداية. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو هنا، هذا من فقه معاوية ومن جودته، حينما قدم للقضية تقديما حسنا ثم أتى بالدليل على هذا، يعني أصل للمسألة تأصيل علمي تأصيل شرعي تأصيل متفق عليه، ثم أتى بهذا الحديث. فالمرء أيضا حينما يدعو بدعوة ويأمر بشيء أيضا يجب أن يؤصل له ثم يسوق القضية. فأصل لشيء متفق عليه عند المسلمين، ثم ساق دلالته على أن الخلافة في قريش وأن الخلافة لا تكون في غير قريش. وقد ذهب بعض أهل البدع والضلال قال أنه لا يشرع، مع بعضهم ذهب من المعتزلة والخوارج إلى أنه يصح أن يتولى الخلافة من غير قريش، بل منهم من قال إذا تولى الخلافة غير القرش كان أفضل، لأنه يسهل حتى يسهل خلعه. فهذا قول مردود مردود. يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه. فالخلافة لا تكون إلا في قريش، ومن عاداهم في هذا ونازعهم في الملك كبه الله على وجهه. ما أقاموا الدين، شريطة أي شيء أن يقيموا الدين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا مو الرازي، أبو زرع الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، توفي عام 64 و200. هذا أبو زرع بن عبد الرحمن، أبو زرع بن عبد الرحمن. وآخر حديث في صحيح البخاري أيضا يرويه من طريق محمد بن فضيل عن أبي زرع بن عبد الرحمن عن قعقاع عن أبي هريرة. هو ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وقال هذا، لكن لما رأى محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله أن هذا يعني جزء يصلح لأن يكون الواحد جعل له رقم، هذا اجتهاد. ولذلك حينما تجد شخص يرقم كتاب يرقمه بطريقة، يأتي شخص آخر قد يغير الترقيم وهكذا. وهي قضية اجتهادية، وأنت تعلم أن الاجتهاد قد يكون على الصواب وقد يكون فيه نوع خطأ. والله سبحانه وتعالى أعلم. إيه سيد العفو. الإمارة في الحال الناس على نعم. بالنسبة المسلم الدين يجب أن يقام جميعه بجميع شرائعه وشعائره، والمرء يعمل لتعليم نفسه والعمل، يعمل بإقامة الدين في كل أموره، يسعى بهذا الشيء إن شاء الله. شيخ هل يبقى سيكون ملك القبطان على اساس عبد الله بن عمرو بن العاص هو الذي حدث بهذا؟ نعم. وهي افتراء بالوفد ام يعني هو صحيح متكلم؟ لا عبد الله بن عمرو بن العاص حدث بهذا، يعني ما يعتبر لا، ما هو حدث من حدث هذا؟ حدث من الزاملتين التي حملهما في قضية تبوك، فحدث بهذا وحدث بغيره من بعض الأشياء. سيدنا معاوية رد على هذا القضية. والله ما أدري هل هو المتنبي ماذا يقول، تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر. فهذا الشيطر الأول حسن، يعني أنت قد تريد أن تتقدم تفتح مثل جمعية لإقراء القرآن الكريم، ثم بعدها يأتيك حسادك وقرناءك من أهل السوء الذين لا يريدون الخير، لا هم يقدمون الخير ولا يتركون أحد يقدم الخير. فأنت حينما تسمع هذا أو ترى اعمل لأن تفعل وتزداد وتهتم بالتحفيظ وتهتم وتجد وتأتي بالقراء وهكذا. لكن هذا في التحيل والمرش معناه اذهب إلى فلان واذهب إلى فلان حتى تقهر أعدائك، هذا العمل غير، لا التحيل صحيح ولا المكر صحيح. لكن الإنسان يعمل بالطاعة فيتوصل إلى الطاعة بإذن الله تعالى. خدعة تختلف عن مكر؟ جيب الكليلس هذا الحديث صحيح، قال الحرب خدعة، ورواية الحرب خدعة، وفي رواية الحرب خدعة. ومن أراد أن يرجع إلى ضبط ما يتعلق بمثل هذا فكتاب شرح السنة البغوي من أفضل ما تضبط فيه هذا الأمر، فهذا شرح للسنة النبوية في أفضل. الله أعلم. بين حديث الإيمان يعرض المدينة. نعم. طبعا حديث الإيمان يعرض المدينة دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يحفظ المدينة، وأنه خيار العلماء وخيار المناهج وخيار المذاهب تكون هناك. والإيمان لمن بيعتبر أصل الإيمان هناك. طيب الآن تجد كثير من أهل اليمن يأتون إلى المدينة، يعني خيار الحفاظ هسه من ضمن أهل اليمن في المدينة النبوية الشيخ عبد الله بن ناجي المخلافي، هذا من أثقل الناس في القراءة وأضبطهم في القرآن. فتجد كثير من العلماء أيضا يعني يأتون، هاي السنة عند أهل حيث تسمى سنة في المجاورة، أن العالم بعد أن يضعن فيه العمر يذهب إلى المدينة حتى يجاور ويسعى لأن يموت هناك حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا لهم ويصلي المرء في المسجد. يقول يحيى بن معين الذي نقرأ له يقول رحلة إلى المدينة أحب إلي من 400 طواف. وهذه سنة قديمة، فهذا أيضا كله باعتبار أن القلوب تهوي إلى تلك الأماكن. نعم. بالنسبة للمراقب أو الشوال أو يعني مثل إذا واحد فعلها يجب أن يعتاد عليه يعني؟ لا، هو الإنسان ينبغي أن لا يترك أي شيء، وهذه السنن من أتى بها أجر عليها، ومن تركها في حياته جملة يأثم بهذا، فهي مطلوبة يجب على الإنسان أن يعمل بها أحيانا. يعني مثل إذا أنا سويتها ومرات مثل ما اعتديت عليه وتركت يعني. بعد هذا الإنسان مخطئ، يعني لا يأثم بهذا، لكنه مخطئ لما الإنسان. فالإنسان لابد يبقى دائما بتقدم إلى الله تعالى. نعم. هل الأوان حاليا ما منهي عنها؟ نعم. يعني بعدين قال انبذوا في كل أواني ولا تشربوا مسكرا. فهنا هذه الأواني يعني كانت تستخدم في نقل الخمر، وكان لما يوضع فيها النبيذ تسرع الإسكار، فنهي عنها في أول أمر. وهذا النهي حتى الناس تبتعد عن الخمر وتبالغ الابتعاد عن الخمر. لكن لما فهم الناس الأمر وقوي هذا عندهم وفهمه الجميع، قال انبذوا في كل الأواني ولا تشربوا مسكرا، فيبقى المنهي عن اللي هو شرب المسكر فقط. فالآن يأتيك شخص من الأشخاص على بعض المشروبات التي في الأصل حلال وقد حذرنا الله من تحريمها، يقول فيها نسبة 2 بالألف أو 4 بالألف أو 8 بالألف، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تشربوا مسكرا. فالمسكر هو المحرم، مع حيث أيضا ما أشكر كثيره فقليله حرام. أما يأتي كثيرون يتقول على أساس بعضهم يحاول أن يجعل البيبسي والسفن، وبعضهم كذب في هذا بحوثا يعني حتى يحاول أن يحرم ما حرم. فالإنسان لا تحليل ما حرمه الله سهل ولا تحليل ما حرمه الله سهل، فكلاهما قضية خطيرة، وكلاهما من التقول على الله، والتقول على الله أشد الأمور وأصعب الأمور. والله سبحانه وتعالى أعلم. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم.